قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد مرة ذكره عن حسين بن عن حسين المعلم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو قد مرة ذكره عن عمر عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الأخ يقول نرجو توضيح القصة في هذا الحديث وكيف كان عمرو بن العاص عصبة بينهما. ما لي وجه القرابة لكنه عصبة كما جاء في الحديث والرسول وعمر كتب له في ذلك كتابا على أنه هو الذي عصب الأولاد والأولاد هم الذين عصبوا أمهم يعني عصوبة النسب فورثوا منها أيضا عصوبة الولاء أو اختصوا بعصوبة الولاء. لكن الآن هم الآن حسب القصة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها هذا هو ولاء مواليها هذا هو محل الشاهد. طيب وكان عمرو بن العاص عصبة عصبة بنيها هؤلاء الثلاثة الذين ورثوا لأنهم ماتوا بالشام فصار هو الذي حل محلهم عصبهم. طيب فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو العاص ومات مولا لها وترك مالا هذا هو فصارت الآن الخصومة بين عمرو يعني عصوبة لا ما هي عصوبة أبناء لا بين عمرو وبين الأخوة إيه؟ إيه بس الآن يعني أنتم لأن قلتم لأن الميراث كان لأولئك أخذوه العصوبة لكن هذا بعدما مات المولى كأنه بعد موت الأبناء إيه نعم فأصبح الآن الميراث بين عمرو بن العاص وبين هؤلاء الإخوة إيه لأن هو اللي عصب العاصب أقول هو الذي عصب العاصب لكن ذكرتم أن مقدم الأبناء هنا لا مو مقدم الأبناء إلا الأبناء ماتوا الأبناء هم اللي عصبوا أصلا هم ورثوا العصوبة دي هم نفس هم أخذوا يعني كما أنهم ورثوا المال ورثوا العصوبة اللي هو بالعصبة عصبة بالنفس لكن عصوبة عمرو بن العاص لهم ما أدري وش يعني كيفيتها. هنا قلتم ما موصولة هنا يصير يعني موصول موصول بعد موصول لأنه قال هذا من القضاء الذي ما الذي يصير موصول بعد موصول الذي ما كنت أراه الذي كنت أراه الذي كنت يعني ما يعني تكون زائدة أقول زائدة نعم تكون زائدة يعني الذي هو في هذا في عون العون المعبود ذكر منها موصولة لكن ما أدري هل أو هذا من القضاء ما كنت أراه هذه كلمة الذي موجودة عنده ولا غير موجودة في العون موجودة الذي ما في عون المعبود الذي ما كنت أراه يعني أقول يعني على هذا كل زائدة يعني الذي موجودة. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. ثم ورد أبو داود باب الرجل الرجل يسلم على يدي الرجل الرجل يسلم على يدي الرجل يعني ماذا يكون بينهما الرجل يسلم على يدي الرجل يعني رجلا كان سببا في إسلام رجل فهذا الذي أسلم على يديه يعني إيش علاقته به قال هو أولى الناس بمحياه ومماته حديث تميم الداري هو أولى الناس بمحياه ومماته فبعض أهل العلم استدل على أنه يكون وارثا له لأنه أولى الناس بمحياه ومماته يعني أنه يكون وارثا له وبعض أهل العلم قال إن هذا لا يدل على التوارد، وإنما يدل على أنه أحسن إليه وهو أولى الناس بمحياه وماته، يعني وليس ذلك في الميراث، وإنما يعني ببره وإحسانه وحفظ إمامه وما إلى ذلك، وهو لفظ عام لا يدل على الميراث. فإذا لا يقال أن من أسلم على يد إنسان يكون وارثا له، لكن يكون مولا له، نعم مولا يعني من حيث النعمة وأنه أنعم عليه. ولهذا يقال المولى يأتي عن طريق الإسلام على يدي إنسان، ويأتي عن طريق الحلف، ويأتي عن طريق العتق، ويكون من أسفل ومن أعلى. والبخاري رحمه الله كان مولى للجعفيين من هذا القبيل، لأن أحد أجداده أسلم على يد رجل من الجعفيين، فلهذا يقال له الجعفي مولاهم، وذلك بسبب بالإسلام وبنعمة الإسلام. لكن الحديث لا يدل على التوارث، وإنما يدل على يعني الصلة الوثيقة القوية بين الذي كان سببا في الإسلام والذي أسلم على يديه، فالصلة وثيقة، وهو أولى الناس بمحياه وماته، لا يكون لكن لا يكون أولى الناس بميراثه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي. يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وهشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق في البخاري وأصحاب السنة. عن يحيى قال أبو داود هو ابن حمزة. يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن عمر. عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن موهب. عن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. وثقة أخرج أصحاب السنن. عن قبيصة بن ذؤيب. عن قبيصة بن ذؤيب له رؤيا أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. عن تميم الداري. عن تميم الداري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. يا رسول الله ما السنة في الرجل؟ يعني ما الحال أو الشأن يعني في صلة الرجل بمن يعتق على يديه؟ قال أولى الناس محياه وماته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأمدكم بالصحة والعافية ورفع عنكم ونفعنا الله بما قلتم. يعني بس الصوت فيه انخفاض ولا الحمد لله. جزاكم الله. نبغى لا بد التدريس مشكل. نبغى نكلف عليكم تعيدون القصة، نبغى نفهمها. ويش قصة رياب بن حذيفة؟ أنا كما قلت يعني قضية هؤلاء ورثوا الولاء فيرثه ورثته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا الفاضل: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع قاله أحد المتقدمين من العلماء؟ إن كان كذلك فأرجو إرشادي إلى ذلك. ما أذكر، لكن أذكر الشيخ حمود التويجي رحمه الله له كتاب تنبيهات على رسالة الأذان في الصلاة، ومنها هذه المسألة. وما أدري كان في بالي قبل له رواية عن الإمام أحمد وكذا. نعم إيه نعم يعني يعني أذكر أن الشيخ حمود الله يغفر له تكلم يعني في هذا، لكن الحديث الذي استدل به القائلون بذلك واضح الدلالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. إذا كان قائما في الصلاة فإن هذا القيام، فإن القيام في الصلاة يكون قبل الركوع وبعد الركوع، لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها، فهو إما قائم قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس يكون في التشهد وبين السجدتين. وقوله قائما في الصلاة يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع. هل يجمع حلي الزوجة والبنات سويا ويزكى؟ لا، كل واحد على حدة، كل واحدة يعني يزكى ماله على حدة إذا بلغ نصابا فأكثر. فيعني قد يكون فيه مشقة لأن كل واحدة لها حول معين، فهو يريد أن يتفادى ذلك، مثل الراتب يجمع كله ويزكيه في وقت واحد. الراتب هو بزكى الراتب المتبقى منه، متبقي ايه منه يعني المدخر. فإذا بدل ما يزكي كل شهر وحال عليه الحول يزكيه في رمضان ويرتاح. على كل، إذا كان يعني كل واحدة متميز نصيبها، كل واحدة متميز نصيبها يعني ويبلغ نصابا يزكى، وإن نقص فإنه لا يزكى، لأن معناه لو جمع يمكن أن يعني أحد يعني لا يستحق أن يزكى ويزكى عنه، يعني يدفع الزكاة ولا يستحق أن يزكى، فيكون في ذلك نقص على صاحبة الحق، أخرج من مالها وهي ليست من الزكاة. إذا كانت الزوجة وضعت حائل لمنع الحمل بحجة تربية الأولاد، فكبر الأولاد ولم تنزع هذا الحائل وترفض ذلك، فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟ الجواز يجوز له، لكن عليه أنها يعني يعمل إلى إذهاب أو إزالة هذا المانع، وإلا إن أصرت وهو يريد أولاد فله أن يفارقها، لكن كونه يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه لا شك أن هذا هو الأولى. امرأة وله أن يتزوج غيرها عليها، أقول وله أن يتزوج غيرها عليها أيضا. امرأة طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء، فبأي عدة تعتد؟ عدة الطلاق أم الوفاة؟ امرأة طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء، طبعا هي رجعية، أقول طلقها رجعية، ورجعية تعتبر زوجة، ورجعية تعتبر زوجة، فهي تعتد عدة وفاة لأنها ترث. وهل عدة الطلاق مثل عدة الوفاة حيث لا تخرج من بيتها تتجنب الزينة؟ لا، الطلاق كما هو معلوم المرأة تبقى عند زوجها وتتجمل، لأنه قد يعني يعجبه فيراجعها فينتهي الطلاق ويرجع ويراجعها بسبب ذلك، وهو إذا جامعها حصلت الرجعة، إذا جامعها فذلك رجعة لها، ولهذا تبقى في بيته وتجمل تتجمل له، وإن وطئها صار ذلك رجعة. السؤال الأول عبد الحكيم يشير يقول السؤال الأول إذا كان مطلقها ثلاث بأي شيء تعتد؟ طلقها ثلاثا في الصباح، طلقة الثالثة ومات عنها في المساء. ما أدري. اليوم في صلاة الفجر قرأ الإمام سورة السجدة، لما سجد الإمام بعض المصلين ركعوا وبعضهم لا زال باقيا واقفا لم يسجدوا حتى قام الإمام من سجدته، فهل يجب عليهم شيء أو صلاتهم صحيحة؟ والله يعني الذي ما سجد يعني صلاة صحيحة، لكن قد يكون بعد ذلك جهل أو ذهول، فصلاة صحيحة لأنه ما حصل إلا أنه ما سجد هذا السجود. وأما الذي إيش ركع ثم يعني تبين هذا فإنه يرجع، أقول يرجع إلى القيام ويعتبر ما سجد، يعني لأن السجود ذهب، أقول السجود ذهب دون قبل أن يسجد، وهو يرجع إلى ما كان عليه ولا يكون، وصلاة صحيحة على كل صلاة صحيحة، لا الذي ما ركع، الذي كان قائما، والذي كان قائما كان من حقه أن يسجد، وأما هذا يعني واهم وأن أنه ركع ولم يسجد، فعلى كل ما دام نفات محل السجود فإنه يرجع إلى القيام وصلاته صحيحة. في بلدي في أوروبا القوم لا يجيدون اللغة العربية، فهل يجوز أن نخطب بهم بغير اللغة العربية؟ أخطب بالعربية وبغير العربية، بالعربية وبغير العربية، يعني بعضها بالعربية وبعضها بغير العربية، ولا تجعلها كلها بالعربية، لأنك لو جعلتها كلها بالعربية وهم لا يجوز العربية صارت خطبة وجودها مثل عدمه. وإذا خطب كلها بالغير عربية في حرج؟ يعني إلا الآيات أو الأحاديث يعني ممكن يقولها بالعربية. والله يعني يبدو أنه لو يعني يجعل شيء بالعربية مثل الحمد لله والثناء عليه وما إلى ذلك يعني يكون بالعربية. نعم. هل يشرع الغناء بغير آلات الطرب؟ لا، الغناء لا يشرع مطلقا. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما مقدار القلة؟ قيل إنها يعني قرب كبيرة، يعني من قرى من قلال حجر. يقول والدتي امرأة كبيرة في السن كانت في صباها تعيش في البادية وهي لم تتعلم، وخلال تلك الفترة كانوا يتجملون بالوشم في الوجه واليدين، فماذا عليها الآن بعد أن علمت بعدم الجواز؟ هل يجب إزالته طبيا؟ إذا كان يعني يزال بحيث لا يلحقها ضرر تفعل هذا، وإذا كان يلحقها ضرر يعني لا بأس من البقاء عليه. انتقلت منذ 6 أشهر إلى بيت جديد، ولقد اكتشفت أنني خلال هذه الفترة أصلي النافلة باتجاه ينحرف قليلا عن اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ الصلاة صحيحة وهل أهلي يعيدون الصلاة؟ إذا كان الانحراف يسير ما يؤثر، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لا يؤثر. طلبت إحدى النسوة من رجل أن يحج عن أبيها المتوفى الذي لم يحج، فكلف الرجل ابنه، ولكن دون أن يخبره أن الحج لأبي المرأة، فنوى الابن الحج عن المرأة نفسها، علما بأن المرأة قد حجت قبل هذا. السؤال: هل الحج يعتبر لأبي المرأة لأن المرأة نوت ذلك؟ وهل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ المال المتفق عليه؟ والله لا يبدو أنها يعني لأبيها وليس لها، أقول لأبيها وليس لها، لأن المرأة على على على يعني ما يعني ما دفعت المرأة له. يقول: أنا محتاج إلى مال نقدا، وذهبت إلى إحدى البنوك التي تبيع السيارات بالتقسيط، ثم أنا أبيعها نقدا ويكون الفرق كتب هكذا 25,000، مع العلم أن الشركة أو المؤسسة لا توجد عندها السيارة، وإنما قالوا أي سيارة تريد نشتريها ونتملكها ثم بناء على طلبك ثم نبيعها لك، فهل هذا البيع صحيح؟ إذا كان البائع الذي سيبيع بالتقسيط يعني يملك السلعة وتدخل في ملكه، وذاك بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها له ذلك، وإن كان أنه ملزم فلا يجوز. هل يجوز للصغار أن يصفوا في الصفوف الأولى؟ إذا كانوا مميزين يجوز لهم ذلك، وإن كانوا غير مميزين لا يجوز أن يصفوا في الصفوف، لأنهم يعني لا يعقلون الصلاة فيقطعون الصفوف. هناك خزان ماء مشترك بيني وبين جاري، فيكون عليه رد للماء في شهر وعلي الرد الآخر في شهر آخر، لكن الماء الذي يأتي به لا يشتريه، إنما يأخذه من المدرسة لأنه المدير، ولم يصرف له إنما صرف للمدرسة، فهل علي حرج في الوضوء من هذا الماء؟ والله يعني لا تمكنه من هذا، لا تمكنه من أن يجيب ماء المدرسة يعني المستحق المدرسة يعني فيجعله في بيته، يعني يمنعه من ذلك، ولا تقره على هذا الشيء، لأن أولا هذا عمل لا يجوز، وهو يعني إنما هو ملك للمدرسة وليس له، وإنما عليك أنك تمنع من هذا، والذي فعلته فيما مضى ما في شيء إن شاء الله، الوضوء صحيح والوضوء يصح، لكن الإثم للمتعمد باستعماله مال الغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الولاء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الولاء، أي في حكمه وأنه لا يجوز. وسبق أن مر ترجمة في الولاء، وذلك في إثباته وأنه حق للمعتق وشيء متعلق بالمعتق وبعصبته من بعده. وهذه الترجمة فيها أن ذلك الحق الذي المعتق وعصبته أنه ليس شيئا يدخله البيع والهبة والشراء، وإنما هي صلة وقرابة بين المعتق والمعتق، لا يدخلها بيع ولا هبة، وهو شبيه بالنسب. وكما أن النسب لا بيع فيه ولا هبة، فكذلك الولاء لا بيع فيه ولا هبة. وسبق مرة حديث عائشة في قصة بريرة، وأن أهلها أرادوا أن يكون لهم الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما الولاء لمن اعتق. وهنا هذا الحق الذي جاء بسبب النعمة على العتيق بالعتق، وهذه الصلة هي خاصة ولازمة في حق المعتق وعصبته، ولا يمكن أن توهب ولا يمكن أن تباع، لأنها شبيهة من نسب. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني أن ذلك لا يجوز ولا يسوغ، وإنما هو حق للمعتق ولعصبه من بعده، وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن دينار ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، مع الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث، هذا الإسناد من رباعيات أبي داود، لأنه من أعلى الأسانيد عند أبي داود التي هي الرباعيات، لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص، وهم حفص بن عمر وشعبة وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب في المولود يستهل ثم يموت. قال: حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. ثم رجع أبو داود هذه الترجمة: باب في المولود يستهل ثم يموت. يستهل ثم يموت، يعني يستهل يعني يصيح ويظهر منه يعني الصياح عند نزوله من بطن أمه، هذا هو الاستهلال. والمقصود من ذلك أنه إذا ولد حيا، يعني حياة مستقرة، يستدل عليها بالاستهلال الذي هو رفع الصوت بالبكاء والصياح، فإنه يكون وارثا من جملة الورثة. يعني إذا مات أبوه وهو في بطن أمه ثم خرج حيا حياة مستقرة فإنه من جملة الورثة, من جملة الورثة. وإن خرج ميتا فإنه لا يرث, وإن خرج ميتا فإنه لا يرث. وهنا أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا استهل المولود ورث, إذا استهل المولود ورث. وفسر الاستهلال بأنه الصياع, وقيل إنه أن يوجد منه حياة مستقرة كالعطاس وغير ذلك فإنه في هذه الحالة يورث. وإن خرج ميتا وسقط ميتا فإنه لا يرث. وهذا فيه دلالة على أن الحمل أنه يمكن أن يرث ويوقف, ويعني إذا, إذا, إذا قسمت التركة قبل الولادة فإنه يوقف ما يستحقه, وإلا وإن انتظر حتى يولد. فإن سقط ميتا فإنه لا, لا, لا يرث, وإن سقط حيا وولد حيا وفي حياة مستقرة ثم مات أو عاش فإنه يكون وارثا. نعم. قال حدثنا حسين بن معاذ. حسين بن معاذ صدوق ثقة أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد يعني بن إسحاق. عن محمد يعني بن إسحاق وهو المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن عبد الله بن قصيط. يزيد بن عبد الله بن قصيط ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صهر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر, فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم رجع أبو داود هذه الترجمة: باب نسخ العقد, نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. المقصود بالعقد الحلف والتعاقد الذي يكون, الذي كان في الجاهلية كانوا يتعاقدون ويتحالفون, يكون بينهم حلف ويعني يعقد, يعني يعقدون ذلك بأيمانهم, بمعنى أنهم يتحالفون ويكون بينهم حلف على أنه يرثه ويرثه ويلزمه ما يلزمه ويكون هو إياه كالشيء الواحد, ويتوارثون بهذا, بهذا الحلف. ثم كان ذلك في أول الإسلام يعني يتوارثون به, ثم بعد ذلك نزلت وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض, فنسخ الميراث بالرحم والقرابة الميراث بالحلف والمعاقدة, فصار ذلك الحكم الذي هو الميراث بالعقد والحلف منتهيا ومنسوخا. وكان الميراث للقرابة, وكان الميراث للقرابة على حسب ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذكر أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب, أو الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب عندما يعدم ولا يوجد الوارثون بالفضل والتعصيب, الذين هم ذوي الأرحام بالمعنى الخاص الذي سبق أن مر. وقد أورد أبو داود أثر ابن عباس, حديث ابن عباس قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب, يعني هذا من قبيلة وهذا من قبيلة, فيكون بينهما حلف وعقد على أنه يعني يحصل التناصر والتوارث وغير ذلك بسبب هذا الحلف, كان ذلك في الجاهلية ثم كان بقي في الإسلام وبعد ذلك نسخ بميراث الرحم, وأن الميراث إنما هو للقرابة, وكانت أسباب الميراث يعني هي قرابة وزوجية وولاء, قرابة وزوجية وولاء, هذه التي يكون بها التوارث. وأما التحالف أو الإرث بالتحالف فإنه قد نسخ وانتهى ولم يبق له وجود بعد ورود نسخه في قول الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض المقصود بها القرابات عموما, وليس المقصود بها القرابات اللي هم في اصطلاح الفرضيين من لا يرث بفرض ولا بتعصيب, ولكنه كما قال بعض أهل العلم يشملهم ويندرجون تحته ويشمل كل قريب سواء كان يرث بفرض أو تعصيب أو لا يرث بفرض ولا تعصيب, ولكنه عندما يعدم الوارثون بالفرض والتعصيب يرث ذوي الأرحام كالعمة والخالة والخالي وغير ذلك. قد سبق أن مر الكلام على ميراث ذوي الأرحام في باب عقده المصنف لذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرجه أبو داود. نعم. ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم, أخرج له البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبيه وهو صدوق وهو ثقة له أوهام, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن يزيد النحوي. عن يزيد ابن أبي سعيد النحوي وهو صدوق ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين عاقدت أيمانكم في قراءة عاقدت وعقدت عاقدت وعقدت, والمقصود بذلك هو الحلف, المعنى واحد عقدت عقدت. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم, قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم, فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. يقول إن هذه الآية والذين عاقدت أيمانكم وكذا والقراءة الثانية عقدت أيمانكم أن كان هذا في الجاهلية كما هو معلوم, وأيضا في الإسلام لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار, فكان المهاجر يرث الأنصاري للأخوة التي بينهما, فلما نزل ولكل جعلنا موالي صار الميراث للقرابة ونسخ ذلك الميراث بالتعاقد أو بالحلف, فكان قوله الأرحام بعضهم أولى ببعض وكذلك ولكل جعلنا موالي ناسخا لقوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فقال ابن عباس رضي الله عنه إنما هو النصرة والمؤازرة والإحسان ودون الميراث من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. نعم, من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث, يعني له أن يوصي له يعني في حدود الثلث, والميراث قد ذهب نسخ فصار للقرابات, ف صار له قرابات دون تلك الصلة التي كانت بسبب التحالف. والذين عقدت أيمانكم منسوخة ولكل جعلنا موالي وأولي الأرحام بعضهم إلى بعض ناسخة. واللفظ هنا قال إيش قال؟ فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي نسختها أي نسخت الذين عاقدت. فالمنسوخ هو آية التعاقد والحلف وليست آية الميراث بالقرابة، فإن هذه هي الناسخة. قول نسختها أي نسخت والذين عاقدت أيمانكم، يعني التي جاء ذكرها أولا. نسختها أعني قوله والذين عاقدت، وليس المقصود أن والتي والذين عاقدت هي الناسخة وإنما هي المنسوخة. قال نسختها إيش؟ قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة. نسختها إيش العبارة؟ فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها. قال نسختها أي نسخت والذين عاقدت أيمانكم، فصار الحكم الباقي هو النصرة والإحسان والنصيحة والرفادة الذي العطية والوصية له، يعني في حدود الثلث. وذهب الميراث، الميراث صار للقرابات. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إدريس بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن مصرف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بن الربيع رضي الله عنها وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنه، فقرأت والذين عاقدت أيمانكم، فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. ثم رجع أبو داود حديث أم سعد بنت الربيع. نعم. أم سعد بنت الربيع رضي الله تعالى عنها أن من هو الشخص الذي قرأ عليها؟ داود بن حسين قرأ عليها والذين عاقدت أيمانه، قالت لا، قالت والذين عاقدت، يعني معناها أنها يعني ذكرت أنه لا يقرأ عقدت وإن عاقدت، وهذه القراءة هي التي تعرفها، وإلا فإن عقدت وعاقدت كلها قراءات ثابتة، هي من القراءات الثابتة، ولكن هذه القراءة التي هي تعرفها، ولعلها قالت له ذلك بناء على ما تعرف، وأن الذي تعرفه قراءة عاقدت، وكل منهما قراءة صحيحة، عقدت وعاقدت. وفي المصحف والذين عقدت وهي إحدى القراءات. إيش قال؟ كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت والذين عاقدت أيمانكم، فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر. يعني معناها اقرأ عاقدت، يعني نهاته أن يقرأ عاقدت، وإنما يقرأ عاقدت. إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. وهذا الحديث يعني على غير ما سبق فيما يتعلق بالحلف ويعني نسخ الميراث بالمعاقدة والحلف بميراث ذوي الأرحام، وإنما هذا يتعلق بالتوارث بين المسلم والكافر، ومعلوم أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلم المسلمين يتورثون. والحديث فيه أن أم سعد بن ربيعة قالت أن نزل في أبو بكر أنه حلف ألا يرثه ابنه عبد الرحمن وكان كافرا، ثم إنه أسلم بعد ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه، يعني أنه مسلم وأنه يكون من جملة الورثة، يعني معناه أنه يكون له نصيب من الميراث. والحديث ضعفه الألباني، وهو مخالف لما جاء في الحديث الأخرى الماضية التي فيها أن الحلف أن الميراث إنما هو بالتحالف، والمقصود بالأيمان يعني ليس المقصود اليمين الذي هو الحلف، وإنما المقصود من ذلك العقد الذي يكون بينهم بالنصرة والتأييد والتوارث، وأنه ليس المقصود منه الحلف الذي هو كون عقد اليمين يعني يحلف ويقسم قسما أنه لا يحصل كذا وكذا. فالحديث هو من هذا القبيل. والحديث في إسناده محمد بن إسحاق، وقد روى بالعنعنة وهو مدلس، والذي عيب عليه في الرواية التدليس، وهنا روى بالعنعنة، وما جاء مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على أن المقصود بما جاء في الآية والذين عاقدت أيمانكم أنه عقد الحلف وليس عقد اليمين بأنه لا يحصل كذا ولا يحصل كذا، مثل ما حصل في قصة أبي بكر في أنه حلف أنه لا يرث. نعم. زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف، يعني معناه أنه ما أسلم إلا يعني بعدما ظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وليس المقصود أنه يعني أنه ألزم بالإسلام وأنه هدد بالقتل، وإن المقصود من ذلك أنه دخل مع من دخل بقوة الإسلام. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد العزيز بن يحيى. ثقة. صدوق ربما وهم أخرج أبو داود والنسائي. قال أحمد: حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الباهلي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء قراءه مسلم وأصحاب السنة. عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين. عن ابن إسحاق مرة ذكره. داود بن الحسين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم سعد بنت الربيع. أم سعد بنت الربيع، وهي صحابية صغيرة أخرج حديثها أبو داود. قال أبو داود: من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. قال: والصواب حديث طلحة عاقدت. قال من قال من قال ايش قال ابو داود من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا، يعني كان هنا تفسيرا بين تفريق بين عقدت وعاقدت، وهي في الحقيقة معناهما واحد، كلها حلف، عقدت وعاقدت. والمقصود من ذلك كون المتعاقدين يضع كل واحد يده بيد الآخر من أجل التعاقد والحلف الذي يكون بينهم، فهذا المقصود بالأيمان. فمن قال عقدت جعله حلفا. نعم. ومن قال عاقدت جعله حالفا، يعني من القسم واليمين. وفي الحقيقة كلهم هنا بمعنى الحلف، عقدت وعاقدت. والصواب حديث طلحة عاقدت. والصواب حديث طلحة عاقدت، يعني الذي مر طلحة المصرف، وكل منهما قراءة صحيحة ثابتة، عاقدت وعاقدت، وكل منهما حلف، وليس المقصود الحلف الذي هو اليمين، قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس يعني في الآية في آخر سورة الأنفال وقال أنه كان الأعرابي لا يرث المهاجر فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم بعض أو لا بعضهم أولى ببعض صار إيش؟ نسختها صار فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نسختها وأولو الأرحام يعني ذلك الذي كان يعني من من من من, من عدم التوارث يعني بالهجرة التوارث بالهجرة وعدم التوارث بعدمها صار التوارث بأولى الأرحام سواء حصلت هجرة أو ما حصلت هجرة. قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وهذا الإسناد مر ذكره وأحمد بن محمد هو من ثابت الذي مر في الإسناد السابق وكل هذا الإسناد مر في إسناد سابق. قال رحمه الله تعالى باب في الحلف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ثم ورد أبو داود باب في الحلف وهو التعاقد والتناصر يعني على شيء كان هذا موجودا في الجاهلية وكانوا يعني يعولون على ذلك ويعتمدون على ذلك ولما جاء الإسلام وحد بين المسلمين وآخى بينهم فصاروا بأخوتهم وتأليف الله عز وجل بين قلوبهم أغنى ذلك عن الأحلاف أغنى ذلك عن الأحلاف فصاروا إخوة متحابين متآلفين لا يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه في الجاهلية من التحالف. فأورد أبو داود حديث جبير بن مطعم جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال لا حلف في الإسلام يعني كالتحالف الذي يكون في الجاهلية وأي حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وأيما حلف كان في الجاهلية يعني إذا كان من الأشياء المحمودة ومن الأشياء التي يعني مرغوبة فإن الإسلام لا يزده إلا شدة لأنه جاء بتقوية الصلة وتقوية الروابط بين الناس فإذا الشيء الذي كان محمودا في الجاهلية جاء الإسلام مثبتا لكل ما هو محمود وكل ما كان في الجاهلية مما هو مذموم فإن الإسلام قد نسخه لأنهم قالوا قبل ذلك كانوا يتحالفون على أن ينصر الثاني أخاه سواء كان ظالم أو مظلوم المهم أن واحد ينصر الآخر على جميع الأحوال فهذا مذموم. وأما المعاقدة على النصرة وعلى المؤازرة وعلى الإحسان من يعني مما كان في الجاهلية وهو غير مذموم فإن الإسلام زاده شدة يعني أن هذه الأواصر والأمور التي كان الجاهلية يعني يتعاملون بها وهي محمودة الإسلام جاء وأثبتها وزاد يعني شدة وقوة لأنه جاء بتثبيت كل ما هو محمود ومنع كل ما هو ضار ولهذا الإسلام جاء والجاهلية وأمور الجاهلية منها ما هو محمود فأقره ومنها ما هو مذموم فحرمه ومنع منه. والحاصل أن قوله لا حلف الإسلام لا ينافي ما جاء في آخر الحديث لأن الذي مثبت غير المنفي المنفي هو التحالف على يعني أمور سيئة

وهي من أعلى الأسانيد عنده. قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة ترث من دية زوجها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد أنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فرجع عمر. ثم رد أبو داود: باب ميراث المرأة من دية زوجها، يعني أن الدية هي من جملة المال الذي يخلفه الميت، وأنها تكون حكمها حكم مال الميت، وأنها تورث كما يورث ماله. وأورد أبو داود حديث ضحاك بن سفيان رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه قال إن المرأة إن الدية للعاقلة، أن الدية للعاقلة، الدية للعاقلة يعني الذين يعقلون، وأنها ليست يعني المرأة لا ترث، المرأة لا ترث من دية زوجها، وكأنه اعتبر ذلك أن هذا شيء إنما حصل بعد الموت، وثبتت الدية بعد الموت، فلم يعتبرها من قبيل المال الذي يورث، لأنه ليس مالا خلفه ومالا اكتسبه، وإنما شيء حصل يعني بسبب وفاته. فأخبره الضحاك بن نعمان أبا بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر إلى السنة وإلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما كان رآه بالاجتهاد والقياس. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن سفيان عن الزهري، سفيان مر ذكره، والزهري هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد، عن سعيد عن قال كان عمر بن الخطاب يقول، عن سعيد هو بن المسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال قال كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة. والحديث والضحاك بن سفيان هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن، أخرج له أصحاب السنن. انتهى الباب. قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأعراب، يعني اللي هو الضحاك، يعني أشار إلى يعني وجه الكتابة وكون كتب له على اعتبار أنه استعمله يعني على الأعراب، فكتب له بهذا الكتاب لما كان يعني مستعملا، يعني هذا بيان وجه أن يكون كتب له، أو المناسبة التي جعله يكتب له، لأنه كان مسؤولا وكان يعني مولى. قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سعيد، عن الزهري عن سعيد وقد مر ذكرهما. انتهى الكتاب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ: إذا كان العقد هو الحلف، فلماذا بوب أبو داود للعقد والحلف؟ هو يعني بوب في الأول من أجل الآية والآيات عقدت وعاقدت، وهناك جاء بالحلف الكلام على لا حلف في الإسلام والتحالف الذي قد حصل، لأن هذا جاء تابع من أجل العقد والمعاقدة اللي جاءت في الآية والناسخ والمنسوخ، وأما الحلف أتى به من أجل ذكر الحلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام. ما معنى النصر والنصيحة؟ ما بقي إلا النصر والنصيحة والرفاد؟ يعني يكون النصر يعني ينصره، يعني إذا معلوم أن النصر إنما يكون يعني يكون حيث يكون مظلوما أو ظالما، يكون ظالما يمنعه من الظلم، كما جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم. يعني هذا هو الذي بقي، يعني أنه ينصره إن كان مظلوما يكون عونا له ويسعى في تخليصه من مظلمته، وإن كان ظالما يسعى في تخليصه من الظلم وكونه يترك الظلم ويبتعد عن الظلم. والنصيحة يعني كونه ينصح له، يعني أقول ينصح له في أي وجه من وجوه النصيحة، يعني في كونه يعني يستشيره، يعني ينصح له إذا استشاره، كونه يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل ذلك داخل تحت اسم النصيحة، والنصيحة معناها عام. والرفادة؟ والرفادة العطية والإحسان. هل في حديث أم سعد بنت الربيع دليل على جواز القراءة على المرأة والتعلم منها؟ نعم يدل ذلك، أقول هذا يدل على الأخذ عن المرأة، الأخذ عن المرأة وكذلك تعليم المرأة، لكن يعني كما هو معلوم يكون وراء حجاب. كيف تقسم التركة قبل ولادة الحمل؟ يقدر يعني يقدر يعني إذا إذا إذا طلبوا أن بعض الورثة أن تقسم الورثة ولم يصبروا، فإنه يقدر الشيء الذي لا يحتاج إلى أن يؤخذ منهم شيء، بمعنى أنه يفترض أنه ذكران أو أنه ذكر ثم يبقى نصيبه، وإذا طلع أنه ذكران أخذه، وإذا طلع أنه أنثى فإنه تأخذ نصيبه والباقي يرجع الورثة. يعني هذا موجود في علم الفرائض في باب ميراث الحمل، أنه يقدر أنه يعني الشيء الذي يعني لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يرجع إليهم، وإنما يعطون ولا يؤخذ منهم، يعني بحيث أنهم يعطون حقوقهم، ثم إذا هذا الذي قدر للحمل إن خرج على الوجه الأكمل الذي يستحق به المبلغ المؤخر أعطي إياه، وإن خرج وكان دون ذلك فإنه يعطى ما يستحقه والباقي يعاد إلى الورثة. الحديث الأخير هل هو مرسل؟ اللي هو سعيد بن المسيب قال كان عمر يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها. لا مو مرسل، لأنه هو يعني يعني هو يحكي الذي حصل، وأن الضحاك بن سفيان كتب له بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له، متى يبدأ تحريم الكلام ومتى ينتهي؟ في حال الخطبة، أقول في حال الخطبة إذا بدأ الخطيب من حين يبدأ إلى أن ينتهي. أنا تاجر وجاءتني عدد من العبايات المطرزة والسادة، وبعضها يلبس على الرأس وبعضها يلبس على الكتفين، وأنا أبيع بالجملة ومحتم علي أن أشتري كل هذا العدد، فهل يجوز أن أشتري هذه البضاعة بما فيها من مطرز ومن أشياء تلبس على الكتفين؟ والله الشيء الذي في فتنة وكون النساء تلبسه وفيه مضرة ليس الإنسان أن يتعامل به، والشيء الذي على الكتفين يعني فيه تشبه بالرجال، فلا تلبس المرأة اللبس على الكتفين، وإنما يكون لبسها للعباء على رأسها وليس على كتفيها. وكذلك بالنسبة للإلكترونيات مثل المسجلات وآلات الحلاقة للشعر وغير ذلك يشتريها جملة، كونه يعني يشتري هذه الأشياء يعني المباح شرائها ما في بأس، إيش المانع منه؟ يشتري بالجملة أو بالأفراد؟ ظهر لأن بعضها آلات حلاقة، وآلات الحلاقة إذا كان أنها تستعمل في أمر سائق ما في بأس. الحلاقة كما هو معلوم الحلاق يمكن أن يفعل ما هو مباح ويمكن أن يفعل ما هو محرم، فإذا حلق اللحى فإن فعله محرم، وإذا حلق الرؤوس فإن فعله مباح. السنة الراتبة قبل الظهر هل ممكن أن أصليها بتسليمتين أو أن أصليها بتسليمة واحدة أحيانا؟ والله الذي ينبغي الإنسان يأتي بها بتسليمتين. يقول: السكتة بين الخطبتين هل يجوز الكلام فيها؟ يجوز إذا كان هناك حاجة للكلام يجوز. كذلك بالنسبة صلاة السنة قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، تسليمها وتسليمتين؟ الأصل هو التسليمتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هل يشرع التطوع بعد صلاة الوتر؟ لا ما يشرع، كون الإنسان يوتر ثم يتطوع أو يقصد أنه يوتر ثم يتطوع، الوتر يكون آخر الليل، آخر صلاة الليل. وإذا كان الإنسان أوتر ثم بعد ذلك استيقظ وأراد أن يصلي فليصلي، ولكنه لا يوتر مرة ثانية. بالنسبة للخطبة قلتم الكلام ما دام الخطيب يتكلم. يقول: هل يشرع، هل يجوز لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ونؤمن على الدعاء؟ نعم، تؤمن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره. هل يشرع؟ لأن التأمين والصلاة هو متابعة للخطيب، وكون الإنسان مع الخطيب يعني مع الخطبة ومتابع للخطبة، وهذا هو المطلوب. وإنما الحديث الذي يكون خارج عن الخطبة ويكون يعني مع غيره انشغال عن الخطبة، وأما كل إنسان يؤمن يعني معناه أنه مع الإمام، يعني الإمام يدعوه ويؤمن، الإمام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. هل يشرع بعد تكبيرة الإحرام القول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ ورد في بعض الروايات يعني أن هذا من أدلة الاستفتاح. وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة أم مستحبة وما الدليل؟ لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في القراءة، إذا كان مقصود في القراءة كل إنسان عندما يقرأ الإمام ويأتي ذكر النبي يصلي عليه، لا يفعل ذلك. وأما بالنسبة للصلاة في الصلاة التي في التشهد الأخير ففي خلاف من أهل العلم، من قال بركنيتها ومنهم من قال باستحبابها، والحنابلة يقولون بأنها ركن، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي ورد: إذا صلينا عليه كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ قال: إن كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، لأن ذكر مع التشهد. نرجو من فضيلتكم شرح المسألة العمرية. العمرية مسألتان، هي مسألة واحدة. العمريتان يعني مسألتان في الفرائض، هما وجود أحد الزوجين مع الأبوين، ضابطهما وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط. يعني مسألتان، مسألة فيها زوج وأم وأب، ومسألة فيها زوجة وأم وأب، الأبوين موجودان فيها في الاثنتين، وفي كل واحدة إما زوج وإما زوجة. فالأم ترث ثلث ما يبقى بعد أخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما. فمثلا إذا حيث مسألة الزوجة، المسألة من ستة، الزوج لها النصف لأنه لا يوجد فرع وارث، وما يبقى بعد ذلك كأنه أصل المال، فتأخذ الأم ثلث ما يبقى والأب يأخذ الباقي. ثلث ما يبقى وهو في الحقيقة السدس، هو في الحقيقة السدس من ستة، فكأنه أصل المال، كأن المسألة هلك هالك عن أب وأم، فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي. ففي مسألة العمريتين بعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما، الأم تأخذ الثلث بعد ذلك، وهو في الحقيقة سدس أو ربع. ففي مسألة الزوج من ستة، الزوج النصف والأم لها ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس، والباقي للأب. وفي مسألة الزوجة من أربعة، الزوجة لها الربع لأنه لا يوجد فرع وارث يحجبها إلى الثمن، فيبقى ثلاثة، الأم لها ثلث الباقي وهو الحقيقة ربع، والأب له الباقي، والأب له الباقي. الأخ يطلب الدليل على أن اصطفاف الصغار في الصف يقطع الصلاة. إذا كانوا مميزين ما يقطع الصلاة ولا يقطع الصف، وأما إذا كانوا غير مميزين فإن وجود الشخص في الصف كعدم وجوده، لأنه ما هو مصلي، يعني يلعب ويتحرك ويلتفت ويقوم ويجلس، فوجوده مثل عدمه، ما يقال إنه صف. أما إذا كان مميز ويصلي مع الناس ويصلي صلاتهم فإنه يعني الصف كما كان فيه مصلي، وأما هذا ما فيه، ما فيه مصلي. إذا كان غير مميز ما فيه مصلي، كأنه فاضي، كأنه خالي. انتشر في الآونة الأخيرة الكلام بين بعض طلبة العلم والقدح في بعض مشايخ أهل السنة الذين ينافحون عن الحق بألسنتهم وأقلامهم كالشيخ ربيع المدخلي وغيره، بزعم أن هؤلاء المشايخ لم يسلم أحد منهم، وأن الأمة بحاجة أن تأتلف وتتفق وتترك الردود فيما بينها. فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟ الواجب هو التناصح والتعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان يحفظ لسانه عما يعود عليه بالمضرة. ومسألة الردود، ما إذا كان الأمر يقتضي الرد أي مانع يمنع منه؟ بل هو مطلوب. إذا كان هناك أمر يقتضي الرد أي مانع يمنع من الرد؟ يعني معناها أن المنكر أو الباطل إذا وجد يعني لا يرد عليه يترك، والذي يرد عليه ينكر عليه، هذا لا يسوق ولا يجوز، بل هذا من النصيحة، وهذا من يعني من من من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالحاصل من الإنسان عليه أن يحفظ لسانه من الكلام الذي يعود عليه بالمضرة، وأن الإنسان إذا حصل منه رد في محله فإن هذا يعني من النصيحة، ومما فيه فائدة، ومما يعود عن الناس بالفائدة. أورد الشوكاني رحمه الله في نهاية بحث مس المصحف قال: أما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف، فهل قول ابن عباس والشعبي صحيح لأن الشوكاني لم يذكر السند لها؟ ما أدري عن صحته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فهو الذي يعول عليه في ذلك. يقول: في أي الكتب نجد هذه الأقوال مسندة؟ ما أدري، لكن كتب الآثار يعني في الغالب في مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، هذه اللي تعتني بالآثار. بالنسبة للمس المصحف، هل يدخل في النهي نقل المصحف محدث ينقل المصحف من مكان إلى مكان؟ لا، كل إنسان يمسك بالغلاف وينقله من مكان إلى مكان ما في بأس، وإنما المحذور كونه يلمس القرآن، يعني يفتح المصحف ويعني يلمسه، هذا هو الذي يلمس القرآن، وأما كونه يحمله بغلاف هذا ما في بأس. طيب، الآن الطبعة الموجودة مطبعة الآن المصحف في أطرافه فراغ، يعني المصحف داخل برواز معين وفيه تقريبا 3 سنتي فراغ، فهل للمحدث أن يمسك الورقة من أطرافها؟ يمكن مسك الورق الذي يعني طرف الورق، وكونه يعني يلمس يعني شيء ما في قرآن ما في بس. المحذور أن لا يلمس القرآن، المحذور أن يلمس القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 في سفر فلتؤمروا أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على البيعة ويستدل به الجماعات والأحزاب، فما توجيهكم لهذا الحديث؟ ومن أين هذا الحديث؟ من أين للبيعة في هذا الحديث؟ يعني الرسول قال أن 3 يبايعون واثنين يبايعون ويضعون أيديهم بأيديه ويعقدون يجعلون همام لهم، ما في بيع أبدا، ما في إلا أنت، أنت الأمير، أنت مرجعنا. أما كونهم يبايعون وبايعوك على كذا وكذا ما في، لا يوجد في بيعة، من أين البيعة في هذا؟ وإنما يجعلون واحدا منهم مرجعا، بحيث إذا أراد أحد أن يذهب يستأذنه، يستأذن الأمير، وإذا أرادوا أن ينزلوا يرجعوا إلى رأي الأمير، وإذا أرادوا يرتحلوا يرجعوا إلى رأي الأمير، حتى لا تكون الأمور فوضى وكل واحد يصير له رأي ويختلفون، يصير لهم أمير يرجعون إليه. أما مبايعة، أين البيعة؟ ما في بيعة، البيعة إنما هي الخليفة والإمام. وهذا قريب يقول: كيف تكون الجماعات التي تدعو إلى التوحيد والسنة داخلة في قوله لا حلف في الإسلام، إذا علم أنها على منهج صحيح عقيدة واتباع، لا تعقد ولاءها وبراءها لأحد وإنما للكتاب والسنة، ألا تدخل في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟ الجماعة الذين الأصل أن الناس يكونوا جماعة واحدة على منهج الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، أن يكونوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الأصل. وإذا وجد التفرق كما قد حصل وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من يعيش سيرى اختلافا كثيرا، وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، قال هي من هي؟ قال الجماعة، وفي لفظ ما كان على ما عليه وأصحابي. فالذين يكون على هذا المنهج لا يقال إنهم من أهل الأحلاف، وأنهم على حلف، وأنهم متحالفون على يعني أمر المنكر، وإنما هم ملتزمون بما جاء في الكتاب والسنة، يعني عملا ودعوة. وإذا وجد جماعات خرجت عن هذا المسلك وعن هذا المنهج الذي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتلك جماعات مختلفة، وهي ممن يتحالف ويتآزر ويتعاون على الشيء الذي التزموه، وذلك الذي التزموه ليس على منهج صحيح. وإذا كان على منهج صحيح يكونون على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة، هو التزام بالكتاب والسنة. فالحاصل أن من يلتزم بالكتاب والسنة لا يقال إنه من أهل الأحلاف، وأنه من الشيء الذي قال فيه الرسول لا حلف في الإسلام، بل هذا هو الذي كان عليه صدر هذه الأمة، وهو أن يتبع الدليل ويسار على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما الذين يأتون بمناهج وبعقائد مخالفة وينتصرون عليها ويتعاونون عليها، فهؤلاء هم المتعاونون على الإثم والعدوان. هل الجرح والتعديل خاص بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن هناك بعض الناس يغتاب بعض العلماء ويقول هذا من الجرح والتعديل. الغيبة ليست من الجرح والتعديل، الغيبة كل إنسان يعني يتحدث في الغير من غير مصلحة، هذا من الغيبة المحرمة. والجرح والتعديل يعني كما هو معلوم ليس خاصا في الحديث، بل يعني حتى عند القضاة فيه جرح وفيه تعديل، يعني فيه تزكية، والشهود الذين يدلي بهم المدعي، المدعي عليه يقدح بهم ويأتي يذكر عيوبهم ويقول مثل لا يصح للشهادة ولا يحكم علي بشهادته لأنه كذا وكذا وكذا، فليس مقصورا على يعني على الحديث، ولكن لا شك ان الحديث وقبوله يعني ينبني على الجرح والتعديل، وكذلك الاحكام احكام القضاة تنبني على الجرح والتعديل، وكذلك ايضا الامور الاخرى التي يحتاج اليها في غير القضاء مثل المشورة ايضا يعني يحتاج فيها الجرح والتعديل. يعني يكون انسان يعني يريد ان يصاهر انسان فيسأل عنه، المسؤول عنه يعني يذكره بما فيه، لأن هذا من النصيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة التي طلقها زوجه بنت طلاقها وقال قالت إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يرى العصا عن عاتقه. فالجرح والتعديل ليس خاصا في الرواية، بل يكون في الحكم وفي القضاء ويكون في غير ذلك. هل المقولة صحيحة وهي الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه؟ فإن الخلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح أن هذا لا علاقة له في العقيدة، وإنما هذا توسل غير مشروع، والتوسل إنما يكون فيما هو سائغ وفيما هو مشروع. عندي ذو رحم لكنهم تاركون للصلاة، فهل يجب علي صلتهم؟ أعظم صلة تكون بينك وبينهم أنك تأمرهم معروف وتنهاهم عن المنكر وتدعوهم إلى الصلاة، فأنت تأتي إليهم من أجل نصحهم أو تتصل بهم من أجل نصحهم، ما هو من أجل أنك يعني تبرهم وتحسين إليهم وهم تاركون للصلاة، بل برك لهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور والعمل على هدايتهم وإصلاح حالهم وكونهم يكونون من أهل الصلاة ويحرصون على المحافظة على عمود الإسلام التي هي الصلاة. رجل سمى ابنه عبد الوحيد ظنا أن الوحيد صفة من صفات الله وأنه من أسمائه، والآن لا يقدر على تغييره لسبب الإجراءات الحكومية، والولد الآن كبير، فهل هذه التسمية صحيحة؟ التعبيد يعني كما هو معلوم يكون لأسماء الله، وما نعرف يعني في أسماء الله الوحيد، ولكن من باب الأخبار كون الله تعالى وحيد يعني في في في, في أفعاله وفي صفاته ليس له مشارك، يعني المعنى مفهوم ويكون من باب الأخبار، إذا بقي بهذا المعنى لا بأس. ما صحة الحديث تعلموا العربية وعلموها؟ والله ما أعلم، ما أعلم حديث في هذا. الذي لم يصم يوم التاسع من محرم فصام العاشر والحادي عشر، هل فعله صحيح استنادا لحديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده إن صح؟ على كل الإنسان الأولى الإنسان يأتي بالتاسع مع العاشر، وإذا لم يأتي بالتاسع فإنه يأتي بالحادي عشر مع العاشر لأنه تحصل به المخالفة. ما معنى مقولة عبد الرحمن بن مهدي، قال عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري أعلم بالحديث والأوزاعي أعلم بالسنة ومالك أعلم بهما، أي بالحديث والسنة، تفريق؟ أعلم بالحديث، سفيان الثوري أعلم بالحديث والأوزاعي أعلم بالسنة ومالك أعلم بهما. إذا كان المقصود بالسنة ما يتعلق بالعقيدة، وهذا هو الذي يعني جاري على اصطلاح السلف أن ما يتعلق بالعقيدة يقول له سنة، ولهذا في مؤلفات باسم السنة كتاب السنة لابن أبي عاصم كتاب السنة للطبراني كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، لأن يعني كلها تتعلق بالعقيدة، وأبو داود عنده كتاب في كتاب السنة اسمه كتاب السنة وهو يتعلق بالعقيدة. فالمقصود يعني لعل المقصود من ذلك أن مع أن الحديث هو بمعنى السنة بمعنى العام، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا قال السنة لأنه مرادف للحديث. فإذا السنة تطلق إطلاقا عاما يشمل الحديث، وتطلق إطلاقا خاصا هو ما يتعلق بالعقيدة. فإذا كان المقصود من ذلك أن يعني عبد الرحمن المهدي قال فلان أعلم بالحديث وفلان أعلم بالسنة وفلان يعني أعلم بهما جميعا، يعني ما يتعلق بالعقيدة وغير العقيدة، وهذا فيما يتعلق بالعقيدة يعني أكثر علما، وهذا فيما يتعلق بغيرها أكثر علما، وهذا فيهما جميعا يعني جمع بينهما، هذا هو معناه. هل له السؤال الأخير، شاب في مقتبل عمره يدرس في السنة الثالثة الثانوي الذي يصرف عليه هي أمه، لكنها تكتسب المال من وجه حرام، وذلك أنها تتعامل مع الجن وتخبر بالمغيبات، فهل يجوز له أن يأخذ من مالها وهو محتاج إلى ذلك، أو أنه لا يأخذ ويذهب ويعمل ويأكل من كسب يده وهو قادر على العمل لكن يترتب على ذلك ترك الدراسة؟ الواجب عليه أنه يسعى لإخلاص أمه من البلاء الذي وقعت فيه، هذا هو أهم شيء عنده، ما هو يروح يسأل عن المال وهل يأكل ما يأكل، وإنما يعني ينبغي أن يهتم بمسألة البلاء الذي وقعت في أمه بأن يخلصها من البلاء الذي فيه، فعليه أن يسعى في تخليصها، ولا يصلح أنه يعني يأكل من هذا المال الحرام، وإنما يمتنع من ذلك ويبحث عن عمل يجمع بينه وبين الدراسة بحيث أنه يحصل شيء يستفيد منه. وأما كونه يعول على هذا الأمر المحرم وعلى هذا السحت ويترك أمه على ما هي عليه من الباطل، فهذا لا يسوء ولا يجوز. جزاكم الله خيرا.